لكم وإيمان الناس ده كل قلبي فألم ده كل قلبي فألم والكل واحد كاس يا حاسدين الناس مالكم مالكم وإيمان الناس يا حاسدين الناس مالكم وإيمان الناس ده كل قلب في ألم والكل واحد كاس يا حاسدين الناس مالكم مالكم يا حاسدين قلبين ايه قصدكم منهم يا مفلقين حبيبين فلقتوا ليه بينهم يكفينا شر العين وحرسنا من عينهم معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس سوا من كاس ده كل قلبي فألم ده كل قلبي فألم والكل واحد كاس يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس العين أزيا بنظريتا يا مشتتين شاملين زودت وأسودتها يا بنظريتا يا مشتتين شاملين زودت وأسودتها البخت نلقاه فين وانتو حلاوتها البخت نلقاه فين وانتو حلاوتها معرفش ليه الناس شربوا سوا من كاس معرفش ليه الناس شربوا ينكاد ما عرفش ليه الناس شربوا سوا من كاس ده كل قلبي بألم ده كل قلبي بألم والكل واحد كاس يا حسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس